اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا واقفين المرة السابقة بدأنا في الحديث 23، حديث أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه. كنا بدأنا في شرح الحديث وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. قلنا الطهور شطر الإيمان، الوضوء، وتكلمنا في أن الحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى ومنته على عباده. إيه يعني كلمة بسيطة زي دي تملأ ميزان العبد؟ إنه الحمد لله، بل إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. فيعني إن رحمة الله قريب من المحسنين، والشريعة ديت شريعة الإسلام، رب العالمين سبحانه وتعالى عوض أهلها من نقص العمر بزيادة الأجور. الأمم السابقة كانت أعمارها طويلة، يعني نوح جلس 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، بس موسى روايات من 300-400 سنة، يوسف قريبا من ذلك، يعني أنبياء قديما وأنبياء بني إسرائيل وما قبلهم كانت أعمار طويلة. وتقرأ في الحديث أن عبدا عبد الله 500 سنة يؤتى يوم القيامة فيقول: ادخل الجنة برحمتي، يقول: يا رب بل بعملي 500 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. طب هم كده حيسبقونا، يعني أهل الطاعة والإيمان من الأمم السابقة تربو أعمالهم في العدد يعني على أهل الإيمان في أمتنا، إحنا أخرنا 70-80 سنة وخلاص. فالله عز وجل عوض هذا الأمر بالأجور الكبيرة على الأعمال البسيطة. أبسط حاجة ليلة القدر، كل ليلة قدر ب 83 سنة عبادة. اضرب ليلة، لو أنت أدركت ليلة قدر في كل سنة من عمرك من يوم ما بلغت 83 سنة في السنين اللي عشتها تدرك فيها ليلة القدر، وتعرف عمرك الحقيقي في الطاعة، وده من فضل ربنا ونعمته علينا سبحانه وتعالى. عشان كده هذه الأمم يسر الله عليها ما لم ييسره على أمة قبلها. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، كل الصلاة فريضة ونافلة. نور تجده في قلبك فعلا، لأن كلما اقتربت من الله مصدر النور كلما زاد النور في القلب. الصلاة، الله عز وجل ينصب وجهه تلقاء عبده في الصلاة ما لم يلتفت، صح؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنت في يعني أقرب الأحوال من رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد أن يخرج القلب مستنير. عشان كده الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه كلما أنار القلب واستضاء كلما انقشع الظلمات الفتنة والمعصية من القلب. لما الدنيا تبقى ظلمة وتولع الكشاف، الظلمة بتروح فين؟ تختفي الظلمة على قدر قوة النور. كلما يبقى النور أقوى كلما الظلمة تذهب. لو النور قوي جدا تنتهي الظلمة تماما. هي القلب كده برضو، كلما ازداد نور الصلاة في قلبك بالخشوع والتبتل والانقطاع والتركيز، كلما انقشع الظلمات الفتن والمعاصي. عشان كده إن الصلاة تنهى فعلا عن الفحشاء والمنكر. ونور في الوجه، ده أمر مشاهد، المصلين حين خروجهم من الصلاة فعلا تجد نور في الوجه. والله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، مثل نوره يعني في قلب عبده كمشكاة فيها مصباح. الآية قال: ونور في القبر ينار عليه قبره على قدر عمله، ونور في الحشر يوم القيامة وعلى الصراط، يعطى الناس نورهم على الصراط على قدر الإيمان، فمنهم من يعطى نوره كالجبل، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة، ومنهم من يعطى نوره كالجمل، ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهامه، يضيء طاره ويطفئ طاره على قد إيمانه وخشوعه والتزامه في الدنيا. الصلاة تنير لك كل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، لصلاة العشاء والفجر. طيب، قال: وإذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك، تحس بأن قلبك استنار وتتلذذ غاية الالتزاز، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة إذا أصلحتها أصلحت حياتك بكل صراحة. لف ودور وادرس كل العلوم واحفظ كل حاجة، وتعلم أصول فقه، وتعلم مصطلح وفنون الآلات، وخليك فت الفت في العلم الشرعي إن كان ده مهم أنا لا أقلل من أهميته، لكن في النهاية لن يصلح إيمانك فعلا إلا بالتنفيذ، وأول مجال تنفذ فيه وأول ميدان تطبق فيه صلاتك حالك بينك وبين الله عز وجل، الحال الذي بينك وبين الله. إذا انصلح انصلحت الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. برهان يعني دليل، يعني احنا ممكن ندعي ونقول أحلى كلام، لكن ساعة ما ندفع الفلوس هنظهر على حياتنا، صح؟ ساعة الدفع بدن فيها دفع الناس بتايه بترجع لورا. عشان كان يقول الصدقة برهان، اللي دفع وتغلب على نفسه واخرج من ماله الخاص ده برهان انه مؤمن. عشان كده على قدر اخراجك في الصدقات على قدر دليل الايمان في قلبك. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، كلما الصدقة تزيد في الدنيا كلما الظل هيزيد في الاخرة. فالصدقة دليل على ايمانك، فالمال محبوب للنفس، ولا يبذل المحبوب الا في طلب ما هو احب. انا مش هدفع الفلوس الا لو انا عايز حاجة احسن منها، فانت تدفع هذا المال رغبة في الجنة، فده دليل على فعلا ايمانك بالجنة وتصديقك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا سمى النبي الصدقة برهانا، بل قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا منين بقى كمان مما تحبون. يعني الحاجة اللي بتحبها، اللي بيحب السكر يتصدق بالسكر، اللي بيحب رز المدسوس المعمر يتصدق فيه، وهكذا حتى تنفقوا مما تحبوا، لان ده في كسر للنفس وايثار للآخرة على الدنيا. يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافس. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ايه الفرق بين الضياء والنور؟ الصلاة والنور والصبر ضياء. ايوه تمام. الضياء زي كده ايه، الله جعل الشمس ضياء والقمر نورا. كلمة ضياء يكون نور يصحبه حرارة. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بانها نور ووصف الصبر بانه ضياء؟ لان الصبر فيه حرارة، فيه ألم، فيه تعب، فيه تحمل، فيه إجهاد. الصبر من اسمه مر، صح؟ ولكن نصف الإيمان صبر. فعشان كده قال: والصبر ضياء، في حرارة وألم تلسعك زي القابض على الجمر كده، يشعر بألم الجمرة لكن هو ينشد ما هو أفضل من هذا. فالصبر ضياء. والصبر وحبس النفس عما يجب الصبر عنه. العلماء قالوا أن الصبر على ثلاثة أنواع. النوع الأول الصبر على الطاعة، النوع الثاني الصبر عن المعصية، النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. ده الصبر اللي في حياتك كله. صبر عن المعصية، المنكرات والفواحش اللي منتشرة دي محتاجة مننا صبر ولا لأ؟ غض البصر محتاج صبر ولا لأ؟ الامتناع عن المحرمات اللي النفس تميل إليها بطبعها وهواها محتاجة صبر ولا لأ؟ فكل المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها تحتاج منا إلى صبر، صح؟ فانظر إلى صبر يوسف عليه السلام لما عرضت المرأة نفسها وقالت هيت لك، وتجهزت وطلبت وغلقت الأبواب وكل حاجة، فده كان صبر إيه؟ عن المعصية، وده مقام عالي. فصبرك عن المعصية إذا حدثتك نفسك به، زي سيدنا يوسف عليه السلام لما قال: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، مع قوة الداعي وانتفاء المانع. قوة الداعي إن هو شاب في فورة الشهوة، إن هو عبد مش حر، ان هو في بلد غريبة محدش يعرفه، حتى لو اتفضح عادي ما حدش يعرفني هنا اصلا، ان الابواب مغلقة، انتفاء الموانع لا في حد موجود شايفه، والمرأة نفسها هي اللي طالبة فمش هتتكلم ولا هتفضحه، والابواب مغلقة ومحدش موجود، ومع ذلك قال: معاذ الله انه ربي احسن مثواي. وكان الرجل الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام انه في السبعة الذين يظلون في ظل، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. واحد قدامه مال حرام وهو فعلا محتاج، والدنيا يدوب ماشية بالزق، والمال الحرام قدامه محدش هيكتشف، موظف أمين خزنة، محتاج صبر. فاصبر وما صبرك إلا بالله، اصبروا وصابروا ورابطوا. المعصية تحتاج إلى صبر، كل هذا بأجر. النوع الثاني الصبر على الطاعة، أن تحبس نفسك على فعل ما أمر الله. فلا شك ان الصلاة محتاجة صبر. فجر دلوقتي الفجر بقى كام؟ بقى 4:30 و5، صح؟ ولسه والامتحان جاي لسه، والاختبار هيشتد، والايام اللي جاية اشد، هيوصل الفجر لـ3 و3 وي، صح؟ وهتبقى العشاء متأخرة، وكلما ازداد الامتحان كلما ظهر المخلصون والصادقون. صلاة الفجر محتاجة صبر، استعانة بالله عز وجل، انك تقوم انت لسه ما كملتش نومك في جوف الليل والدنيا برد، وتتوضى وتنزل من بيتك والدنيا ضلمة، صبر. الطاعة تحتاج إلى صبر. فهذا صبر على طاعة الله عز وجل، إلزام النفس بالطاعة في أوقات اللهو وإلزام النفس بطلب العلم والذكر والقرآن في أوقات لهو الناس تحتاج إلى صبر. النوع الثالث، الصبر على الأقدار المؤلمة. الحياة لا تخلو من كبد وتعب، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاءات شديدة وتعرض لآلام، ومات أبوه وأمه وعمه وجده وهو صغير عليه الصلاة والسلام، وعاش يتيما صلى الله عليه وسلم، ومات أولاده كله في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. تخيل لما تعيش وتدفن عيالك عيل عيل. فهذا يحتاج إلى صبر، أن تحبس نفسك عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت المصيبة. التسخط القلبي إن تبقى من جوه مش معترض على قدر الله عز وجل، أن يقول أنه يرضى عن الله. طبعا الرضا مقام أعلى من الصبر، وحيجي الكلام على مسألة الرضا دلوقتي، لكن أنت مأمور بالصبر، أن تحبس النفس عن الاعتراض والجزع من جواك. فاكرين كلام ابن القيم، ولو فتشت فيمن فتشت وجدت أن غالب الناس يعترض على قدر الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي، وإن لم يتكلم بلسانه ويرى أنه ناقص الحظ مبخوص الحق. في ناس جواها كده. لا، أول خطوة في الصبر أن تمنع النفس عن هذا حتى لو مالت إليه. أنت مدرك ومؤمن أن اختيار ربنا لك هو عين المصلحة، قد لا يتكلم بلسانه إظهارا للصبر وإظهارا للجلد، وقلبه ساخط على قدر الله، وحيبان وحيظهر. نسأل الله العفو والعافية. التسخط باللسان ألا يدعو بالويل والثبور والهلاك كما يفعل أهل الجاهلية. والتسخط الفعلي ألا يشق الجيوب أو يلطب الخدود أو يفعل أشياء تدل على انتفاء الصبر. يبقى لا نتكلم إلا بما يرضي الله، ولا نفعل إلا ما يرضي الله، وبالقلب نصبر على قضاء الله. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، يعني عند نزول المصيبة يهدي قلبه، يعني ربنا يهدي قلبه للرضا والتسليم، وينزل برد العفو وأسباب الرحمات تنزل على هذا القلب. فهذا نسميه صبر على أقدار الله، مع أنه كره أن يقع له هذا الحادث. طيب، هل يتنافى مع الصبر أن الإنسان يعني كان يكره أن يحدث له هذا؟ لا، لا يتنافى، طبيعي. إن أنا ما كنتش عايز يحصل لي حادثة، ما كنتش عايز يحصل لي كذا، لكن حصل، قدر الله ما شاء فعل. وهناك مرتبة فوق الصبر، وهي الرضا بأقدار الله. والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر. الرضا بقى منزلة بعد الصبر. هو مش صابر، هو راضي باختيار ربنا لي. عمر بن عبد العزيز كان بيقول إيه؟ أصبحت لا أشتهي ولا أتمنى إلا ما قدره الله لي. فأن يوافق توافق رغبتك قدر الله وكتابه عليك. ده مقام أعلى من الصبر. الصبر أنك حابس نفسك، بس من جوه النفس عايزة تجزع وأنت منح، عامل واحد كده عايز ينطلق وانت مكتفه. لا، الرضا بقى الواحد اللي عايز ينطلق ده مش متضايق ولا حاجه، منسجم مرتاح، ما دام هو ليس له قدره على دفع هذا القدر. والا لو قدر امرنا بدفعه ندفعه، كالمرض ندفعه بالدواء، وكالجوع ندفعه بالطعام. نتكلم في الاقدار التي لا دفع لك فيها. فالفرق ان الصابر قد تألم قلبه حزنا وانكسر، لكن منع نفسه من الحرام. اما الراضي فقلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى بما اختاره الله له ولا يهمه، فهو متمشي مع القضاء والقدر ايجابا ونفيا. البكاء لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا، صح؟ ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون. وهذه رقة ورحمة جعلها الله في قلوب الخلق، ومن لا يرحم لا يرحم. ولهذا قال أهل العلم أن الرضا أعلى من الصبر، وأن الصبر واجب والرضا مستحب. فأنت مش ملزم بدي، بس ده الكمال، لكن أنت ملزم به أن تحبس النفس عن الجزع. ابن القيم في المدارج جاب منزلة أعلى من الاثنين، بس يعني إيه فيها خلاف. قال الفرح أنه مش صبر على المصيبة ولا رضي، ده فرحان به، فرحان أن ربنا ابتلى. وقال يعني ان بعض اهل اصحاب المنازل يعني يقولون ان دي منزله اعلى، ان يفرح بالابتلاء والكلام ده. وان كان ايه يعني افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي ينسجم مع النفس البشريه والطبيعه هو الصبر والرضا، والله اعلم. اي الانواع افضل من الصبر؟ العلماء يقولوا من حيث الصبر كمسمى، فاعلاها الصبر على الطاعه، حبس النفس على العمل، دفعها للعمل. الفعل الايجابي اصعب من الفعل السلبي. اما اقول لك قوم اعمل، اصعب من اقول لك ما تعملش كذا. ما تعملش انت قاعد مكانك، يعني الترك اهون من الفعل. الفعل حاجة ايجابية هتخليك تقوم وتتحرك وتبذل مجهود، اما الترك لن تعدو انك تمتنع عن الشيء. فقالوا أن الصبر على الطاعة هو أعلى درجات الصبر، أما الصبر عن المعصية فهو أقل منها، وإن كان طبعا برضو يحتاج إلى مجاهدة. وآخر درجة من درجات الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة. ليه؟ لأنك صبرت ما صبرتش هو الموضوع حصل خلاص، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني صبرك من عدم ولن يغير شيء، لكن الصبر عن المعصية لو انعدم هتقع في المعصية، والصبر عن الطاعة لو انعدم هتسيب الطاعة. لكن الصبر على الأقدار لو عملت إيه باللذي، اللي مات مات واللي مرض مرض واللي ابتلي ابتلي، خلصت. قال أما من حيث الصابر، لكن المسألة دي قد تختلف بقى من شخص لشخص. أحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة. يعني إيه؟ الأصل أن درجة الصبر على الطاعة هي الأول، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار. لكن في حال كل شخص في خاصة نفسه قد تزيد مسألة عن مسألة في حقه. يعني مثلا في حق شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، في حالته دي أيهما أهون عليه، أنه يصلي 100 ركعة ولا يقع بالمرأة؟ يصلي 20 ركعة، صح؟ ليه؟ لأنه في ظروف صعبة، كل حاجة ضده، كل حاجة تدعو إلى الفاحشة. ففي الحالة دي صبره عن المعصية أعلى وأكبر عند الله من صبره على الطاعة في اللحظة دي للشخص ده تحديد بالظروف اللي احنا قلناها دي. فلو كان شابا ودعته امرأة الى نفسها وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا في الحالة دي نقول أن ثواب صبره عن المعصية أعظم من ثواب صبره على الطاعة لما يجده الإنسان من المعاناة. يعني هي نقدر نقول معادلة ترضية، على قدر العناء والتعب والمشقة على قدر الدرجة والأجر، الأجر على قدر المشقة، صح؟ اللي صام يوم طويل حر 18 ساعة والبلاد اللي بتصوم بالعشرين ساعة والدنيا حر مش زي اللي بيصوم 12 و13 ساعة، الأجر على قدر المشقة. فكلما ازدادت المشقة والمعاناة في التحصيل كلما زاد الأجر والثواب من الله. قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. أول الشيخ قبل ما يتكلم في المسألة دي تكلم عن مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق نزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون من المرسلين، وأن الله تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا بصوت وحرف مسموع سمعه جبريل، وأن الله له صوت سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يوم القيامة يسمعهم الصوت وينفذهم البصر، وأن جبريل نزل بهذا الكلام الذي سمعه من رب العالمين مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، أمره ونهيه وخبره وقصصه. وبدأ يدل على هذه المسألة، وأن الله عز وجل أكد بالقسم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهر. قال هنا مسألة، ربنا قال عن القرآن أنه في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ، يعني هل القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا ذكر القرآن أنه سينزل كتاب اسمه القرآن هو ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الشيخ بيقول أنا كنت في الأول أميل إلى أن المقصود هو أن القرآن ذكر في اللوح المحفوظ أنه سينزل، لكن لم أكن أعلم أن القرآن مكتوب كلمة كلمة ونص في اللوح المحفوظ، حتى وقع على كلام الشيخ سيد زمية في الفتاوى يقول بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كلمة كلمة. طب هنا يسأل واحد يقول اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ولسه لا في نبي ولا في كفار ولا في حرب والآيات نزلت بصيغة الماضي، صح؟ وأنه نصرهم في بدر وأنزل عليهم الهزيمة في أحد، كانت لسه السماوات والأرض ما خلقتش، فهل هذه يعني إشكالية قد تقابلنا في هذا الفهم؟ لا إشكالية. أن يكون الله عز وجل كتب كلام القرآن كله في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ فيه كل المقادير كلها يحصل، ثم تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة بصوت وحرف مسموع عند نزول جبريل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات الأحداث حدث بحدث، صح؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الشيخ بيقول فبعد أن اطلعت على كلام الشيخ سامي تيمية في هذه المسألة وانشرح صدري إلى أنه يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، لكن الله تعالى تكلم به عندما ألقاه إلى جبريل ونزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول أهل السلف وأهل السنة في القرآن. أهل البدع حرفوا طبعا بقى المعتزلة والأشاعرة اللي بينفوا صفات الرب زي ما اتكلمنا في مسألة الصفات، وقالوا أن الله لا يتكلم وأن الكلام يقتضي أن هو يشابه صفات المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فنفوا صفة الكلام، وظهرت فتنة بقى مسألة خلق القرآن في زمان الإمام أحمد، ابتلي فيها الإمام أحمد وسجن وجلد وجلدان معتصم بيده، وكان يقول يا أحمد قلها كلمة أفرج بها عنك، فقال أتوني بآية من كتاب الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقول به القرآن كلام الله غير مخلوق. هم ليه بيقولون القرآن مخلوق؟ عشان ينفوا أن يكون ربنا بيتكلم أصلا، لهم ينفون صفات الأفعال ويؤولون هذه الصفات عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ونقول أنه يتكلم كلاما ليس ككلام أحد سبحانه وتعالى، زي ما ذاته لا تشبه ذات المخلوقين صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. يعني أنتم تسلمون معنى أن الله له ذات ونفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا سألناهم ذات الله دي كيفيتها إيه؟ يقول لك منعرفش، ليس كمثله شيء. طيب ما الكلام عن الصفات فرع عن على الكلام عن الذات، إذا كانت ذات ذات الرب لا نعلم كيفيتها، صفاته سبحانه وتعالى نؤمن بمعناها ونفوض في كيفيته، فتكلم كما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا هو كلام الله بس كلام الله المخلوق، وندي إضافة تشريف، زي ناقة الله وأرض الله وسماء الله وروح الله كلها إضافة تشريف، عبد الله هل ده معناه أنه هو جزء من ربنا؟ لا، معناه أن عبد الله يعني إضافة تشريف، ناقة الله سماء الله. فقالوا القرآن كلام الله دي إضافة تشريف، لكن القرآن مخلوق المعتزلة، فظاهر كلامهم المعسول أنه هو كلام الله لكن هم يقصدون الخلق. الأشاعرة بقى ما قالوش الكلام ده، قالوا لا، الله عز وجل لم يتكلم كلاما حقيقيا مسموعا بصوت وحرف. أمال إيه اللي حصل؟ قالوا كلام من الباطن فأصدر صوتا فهم منه جبريل ما أراد الله، كلام الباطن والكلام النفسي. طب يا اخواني ايه الدليل على الكلام ده؟ يعني ليه نألف وليه نلف ونروح وين نفسنا؟ الله عز وجل كلم موسى تكليما بنص القرآن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ليه نلف وندور؟ وليه بقى هو ده المقصود اللي ما حدش يفهمه الا بطريقتكم؟ ولا النبي نبه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا حد قال الكلام ده خالص في القرون الاولى، فمن اين جئتم بهذا الكلام؟ اما انكم تدعون ان النبي كتم علما، وده في ناس قالته، في ناس من الفرقة ديت قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستطيع ان يوضح اكثر من هدف الصفات حتى لا يضل الناس، لان كانت الافهام زمان ما تفهمش الا كده، فخاطبهم على قدر افهامه، وما فهمش بقى الا الايه الا المعتزلة بقى واهل الكلام واهل الفلاسفة والعقلاء وعلية القوم اللي جم بعد كده وبدأوا يوضحوا الدنيا. اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام انه كتم علما صلى الله عليه وسلم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، أو أنكم مفتتح باب ضلالة وبدعة. فالجميع متفق على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، اللي هي الورق والحبر والجلد ده مخلوق، متفقين، لكن الكلام كلام الله عز وجل غير مخلوق. إذن هذا القرآن كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يتعجل ان يتابع جبريل لئلا يفوته شيء. جبريل لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالايات النبي كان يقرا معاه خوفا ان النبي ايه ينسى، يقرا مع النبي مع جبريل عليه السلام. فنزل قول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تستعجلش، ما تقراش بسرعه، ان علينا جمعه وقرانه، مش هتنسى، احنا اللي علينا جمعه واحنا اللي علينا نقرأ للناس، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فنهى الله نبيه أن يتعجل بالقرآن، عشان كده قراءة النبي كانت قراءة فيها ترسل، يقرأ الآية ويقف عليها ويتدبر معناها، مش القراءة اللي زي بتاعتنا اللي هي در دي كده ورا بعض، لا، كان يقرأ الآية ويقف عندها صلى الله عليه وسلم. فقرأه جبريل، وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التزام من الله أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على محمد وأن يبينه سبحانه وتعالى. القرآن له فضائل عظيمة، يعني ليس هذا مكان الكلام عن هذه المسألة. نرجع لمرجعنا، القرآن حجة لك أو عليك، يعني القرآن ممكن يكون حجة علي يوم القيامة؟ يعني القرآن وحفظ لي ممكن يكون في ميزان سيئات يوم القيامة؟ كيف يعقل هذا؟ حجة لك إذا قمت بما يجب فيه من النصيحة، يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. حديث الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ورسوله ولكتابه. فمعناه أنك إذا عملت بما فيه كان حجة لك، صح؟ القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه. وفي الحديث الثاني تعب هريرة أول من تصعر بهم النار ثلاثة، قارئ للقرآن، يعني في قارئ القرآن أول واحد يخش جهنم، وفي قارئ القرآن يشفع له القرآن يدخل الجنة، إيه الفرق؟ هو ده معنى أن القرآن حجتك أو حج عليك. إذا عملت بما فيه واستسلمت لكلام الله عز وجل، العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لكن علم بلا عمل وحفظ بلا تطبيق كمثل الحمار يحمل أسفار. أصعب مثلين مثلهم القرآن للصنف ده، مثل الذين حملوا التوراة، حفظوا التوراة، حفظنا صم، حفظ القرآن كله، ثم لم يحملوها، ما عملوا ولا أدوا ما فيها وما طبقوا ما أمر الله، كمثل الحمار يحمل أسفار. عزكم الله زي الحمار اللي شايل الكتب على ظهره، مش فاهم فيها بس مش فاهم حاجة ولا بستفيد بيها. والمثل الآخر، واتل عليه مثل الذي آتيناه آياتنا بالعام بن بعوراء فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يعني بالعام ده كان حافظ التوراة وكان يعلم اسم الله الأعظم، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني حفظه للتوراة والهداية التي نزلت عليه ما نفعته، ما استفادش بها حاجة، عمز الكلب سبته جريت وراه هيتنيه ينبح، تركته أو أشغلته هيتنيه ينبح عليك، هو برضو أتته الهداية أو لم تأته ما استفاد، حافظ أو ما حافظ ما استفاد. فالغرض من العلم العمل، العلم وسيلة وليس في حد ذاته غاية، وسيلة للإيه؟ للعمل والدعوة، فإحنا بنتعلم عشان نشتغل عشان نطبق، وإلا يقوم القرآن حج على أناس يوم القيامة، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. الكفار القرآن يحبسهم ليه؟ لأن القرآن نهى منع أن يدخل الجنة أحد مات على الشرك. كقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فقد عملت بالقرآن، وإذا امتنعت فيكون القرآن حجة عليك يوم القيامة، وهكذا. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم بمسألة مهمة، مسألة الشيخ يعني عايز يقول إحنا عايزين نخرج من روتين العبادة إلى الخشوع والاستشعار والاحتساب، هتفرق معاك كتير قوي في حاجات أنت بتعملها. يعني هذا الامر مش هيكلفك وقت زياده، انت كل يوم بتتوضى وتصلي السنه وتصلي الفرض وتختم الصلاه وتصلي السنه البعديه وتروح البيت، كل مره تعمل كده وانت سرحان ومش مركز. فبيقول حاول ان تستحضر المعاني والاجور والخشوع والاستجابه لامر الله وانت تفعل هذه الاشياء، هو ده معنى الاحتساب. عشان كده في رمضان كل شروط رمضان فيها ايه؟ ايمانا وايه؟ واحتسابا. من صام من قام من قام ليله القدر كله ايمانا واحتسابا. كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة، لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، هذا لا بأس يحصل به المقصود، لكن هناك ما هو أعلى وأتم. أولا إذا أردت أن تتوضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وانت قايم تتوضأ كده استشعر المعنى ده، إن ربنا بيقول اغسلوا وانت بتغسل، وان انت كل عضو تغسله فينزل ما فعلته من ذنوب بهذا العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حديث النبي فإذا غسل وجهه نزلت كل معصية رأتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده نزلت كل معصية بطشتها يداه مع الماء. إحساسك واستشعارك مع المعنى ده هيفرق معك كتير، فرق السماء من الأرض، حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثم استشعر أنك متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، وانت بتقول دعاء بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد، انا عايزك تحس ان ابواب الجنه الثمانيه بتفتح قدامك فعلا، انا عايزك تستشعر المعنى ده، الا فتحت له ابواب الجنه. يعني انت عارف يعني ابواب الجنه مفتوحه؟ يعني ياتيك من روحها ونعيمها، يعني عايزك تحس وتشم ريحه الجنه في الوقت ده. مش الميت اذا كان من اهل الجنه يفتح له باب الى الجنه يرى مقعده فيها وياتيه من نعيمها وروحها؟ استشعار المعاني دي واحساسك بالمعاني دي يديك طاقه ايجابيه عاليه جدا، تعطيك همة عالية طول اليوم، أنا اتفتحت لي أبواب الجنة. كل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع درجة وتحط خطيئة، أنا عايزك وانت ماشي مستشعر أن كل خطوة مكتوبة، وكل ده هتلاقيه في ميزان حسناتك عند ربنا. تدخل المسجد وتصلي ركعتين الملائكة تستغفر لك طول ما أنت في المسجد، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. صليت الصلاة خاشع مستشعر محتسب الأجر على رب العالمين سبحانه وتعالى. الأصل أنك لو صليت كما أمر الله تخرج من صلاتك طاهرة، صح، تأتي الذنوب وتقف عند رأسك في وقت الصلاة، كل ما تركع وتقوم تتحات عنك ذنوبك كما يتحات الورق من الشجر. ختمت الصلاة خليك في مكانك. الجلسة اللي بيفرط فيها كتير من الناس دي الملائكة تستغفر لك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم الماء بلا إله إلا الله لا شريك له غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوف كام فرصة للغفران والطهارة والتوبة وحط الخطايا لحد ما صليت. وبعد ما تخلص ده من قرأ بالدبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من الجنة إلا أن يموت. آية الكرسي فين؟ لا تدعنا دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وانت راجع كل خطوة وانت راجع البيت برضه ترفع درجة وتحط خطيئة. المشاعر دي احنا فقدناها مش حاسين بيها، بقينا آلات تطلع دب دب دب وتطلع انت مش فاكر مش مستشعر. ونيجي في الاخر نقول الصلاة ما بتأثرش فيه، ما هو عشان احنا ما نصليش صح. احنا لو صلينا صح والله صلاة واحدة بس تصليها كما امر الله بالطريقة ده تشعر بتغيير في حياتك فعلا. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، احتساب الاجر على الله عز وجل، وهكذا. هذه المعاني العظيمة الجليلة نغفل عنها أحيانا، فإذا أردت أن تصلي وقمت للصلاة استشعر قول الله وأقيم الصلاة وقول النبي صلوا كما رأيتمني أصلي واحتسب الأجر، تكون هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى وهلم جرا. أنا عايزك كل ما تغلط تمسح أول بأول، الصلاة بتمسح أول بأول، كل صلاة بتصليها تمسح اللي فات. إن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات. الصحابي اللي جه النبي قال اصبت امراه في بستان وفعلت معها ما يفعل الرجل مع امراه غير اني لم اطأها. صليت العصر معنا؟ نزلت الايه. يا رسول الله افي خاصه؟ فقال عمر بل للمسلمين عامه. ان الحسنات يذهبن الحسنات تمسح السيئات. ثم قال صلى الله عليه وسلم، الشيخ بيقول ولهذا تجدنا لا نصطبغ باثار العباده كما ينبغي، وإلا فنحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته فعلا صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل، لأن المعاني المقصودة مفقودة. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس الغدو والخروج بعد الفجر صباحا، كل الناس تطلع شغلها، كل واحد طالع يشوف رزقه، يعني يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح. فبائع نفسه يعني اللي طالع ده، معنى بائع نفسه يعني ايه؟ يعني هيبذل عمل، هيخلي نفسه تبذل مجهود وتبذل عمل، في النهاية العمل ده اما ان يعتقه واما ان يوبقه. يعني حتى اهل الباطل يا اخوانا شغالين مش قاعدين نايمين، واهل الحق شغالين ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس في فرق. وترجون من الله ما لا يرجون. فكل الناس يغدو وكل واحد هيبيع نفسه في الدنيا دي، بس في واحد هيبيع نفسه لله ويوظف حياته لإرضاء ربنا، وفي واحد هيبيع نفسه للدنيا والمال والمعاصي والذنوب فموبقها. فالباعة قسمين، معتق وموبق، فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله، كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. عقد شراء، مين المشتري؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ومين البائع؟ أنت. وإيه السلعة؟ نفسك. سلعة مليانة عيوب، ومع ذلك إن بعتها فعلا قبلها على ما فيها من عيب، مفيش رد. ومين اللي جرى على يده هذا العقد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومين اللي نزل بالعقد؟ جبريل عليه السلام. يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني حياته يبقى عايش لقضية دين رب سبحانه وتعالى. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل وأمضى عمره خسرانا، فهذا أوبقها، ضيع عمره فيما لا طائل منه. فالنبي لما قسم الناس في حق القرآن إلى حجة لك أو عليك، قسم الناس في الدنيا إلى معتق وموبق، يا إما يعتقها من النار يا إما يجيبه لنفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل الناس يغدو يعني الناس كلها شغالة، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، عاملة زي المكنة اللي شغالة، لو حطيت فيها حاجة كويسة هتطلع كويس، لو حطيت فيها حاجة وحشة هتطلع وحش، هي المكنة شغالة، العمر بيمضي، عداد السنوات شغال مش هيوقف، فاملأها بالخير تجد الخير. فوائد الحديث، أولا الحث على الطهور الحسي والوضوء والغسل يعني، والطهور المعنوي أن تطهر قلبك، فإنه لن يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. اثنين أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، صح؟ في أشياء فيها فعل كالصدقة وغيره، في أشياء فيها ترك كالصبر. ثلاثة، فضيلة حمد الله عز وجل، لأن كلمة الحمد لله تملأ الميزان. أربعة، إثبات الميزان. المعتزلة بيقولوا كل الحاجات دي، يقول لك ما في الميزان يعني حاجة بس بتقريب الصورة، لكن ما فيش ميزان ولا حاجة. ده معناها يعني كل حاجة موزونة تمام يعني، لكن ما فيش ميزان ولا لسان ولا كفتين ولا الأعمال هتتوزن ولا الكلام ده. هذا كلام المعتزلة. أما عقيدة أهل السنة الجماعة أن الميزان ميزان حقيقي لا نعلم كيفيته، له لسان وكفتان، والأعمال توزن فيه. ورد في الحديث أن الأعمال هتوزن، وأن الشخص نفسه هيوزن، وأن الأجر اللي هيوزن، وكل ده جائز. طيب كيف توزن الأعمال؟ والأعمال يعني أوصاف وليست أعياد، مش حاجة تتمسك يعني. يعني صلاتك دي تعرف توزنها؟ هي فيه حاجة معنوية مش حاجة مادية. الله عز وجل قادر على أن يجعلها يوم القيامة أجساما توزن، صح؟ يؤتى بالعبد السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحسنات والسيئات توزن، فهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فرب العالمين قادر على كل شيء، وإلا فالبقرة والعمران يأتيان يوم القيامة كغيامتان كغمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهم. هو القرآن حاجة معنوية ولا حاجة مادية؟ الكلام تعرف تمسكه، لكن يوم القيامة الله عز وجل يجعل قراءته وحفظه لهاتين السورتين غممتين تحج وتدافع عنه العذاب والحر يوم القيامة. أليس قد ثبت عن النبي أنه يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، يا أهل الجنة يا أهل النار أتدرون ما هذا؟ الموت يذبح. هو الموت حاجة مادية ولا معنوية؟ يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى يقلب هذه الأشياء المعنوية إلى أجسام حقيقية يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، إن الحمد لله لوحدها تملأ ميزانك يوم القيامة، سبحان الله مع الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص عن الله وإثبات الكمال. فسبحان الله تنزيه لربنا عن أي نقص، والحمد لله إثبات لكماله وتحمده على صفات الكمال التي له سبحانه وتعالى. فسبحان الله والحمد لله مع بعض تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، ففيه حث على الإكثار من الصلاة، لكن يرد علينا أن كثير من المصلين لا يشعر بأنها نور. ناس كتير يقولك بصلي ومش حاسس بحاجة. نقول كلام النبي لا إشكال فيه صلى الله عليه وسلم حق، أما عدم استنارة قلبك فهذا لخلل في السبب أو وجود مانع، إما سبب مش موجود أو مانع هو اللي موجود. فمن خلط صلاته برياء فهذا خلل في السبب، لأنه لم يخلص مش هيلاقي النور. ومن صلى وقلبه يجول يمينا وشمالا فهذا مانع، يعني عمال يسرح ولف الدنيا كلها وهو في الصلاة، فهذا مانع يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقص على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن الفرق هو انت حصلت أسباب الخشوع وانتفت عنك الموانع ولا لا. الحمد يكون على صفات الله، والشكر يكون على صفاته اللازمة والمتعدية إلى عباده. يعني الحمد لله أنه الملك، الحمد لله على رحمته وحكمته وعفوه وفضله. أما الشكر يكون على صفاته ويكون على أفعاله في لينا بقى، أنه رزقك وأنه نجحك وأنه أدك الزوجة الصالحة والأولاد، اللي هي الأفعال المتعدية اللي وصلت لك. فالحمد يكون على أفعاله اللازمة سبحانه وتعالى، والشكر يتعدى الأفعال المتعدية. اثنين، الحمد يكون باللسان والقلب، أما الشكر باللسان والقلب والجوارح، صح؟ اعملوا آل داودة شكرا، فصلاتك دي شكر وصيامك شكر وغضك للبصر شكر، وهو ده معنى الشكر الحقيقي، أن تستعمل نعمه فيما يرضي. أما الحمد يكون باللسان والقلب فقط. كل شيء لله ده صفة من صفات ربنا. الحمد يكون على صفات كماله، إن كل شيء ملكه، إن رحمته وسعت كل شيء، إن حكمته لا يتعداها شيء، تحمده على صفاته سبحانه وتعالى. لكن الشكر على الصفات التي تعدت إليك بنعم، لأن النعم اللي وصلتك، ماشي؟ فالحمد خاص متعلقا من الشكر، والشكر أكثر في الأعضاء من استعمال أعضاء من الحمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.